مناسبة ذكر هذه السورة لما قبلها. أنت لو قرأت واطلعت على ونظرت في المصحف لوجدت أن القرآن مرتب في آياته وسوره، قد رتب، ونجد أن سورة كهف جاءت في منتصف القرآن الكريم وهي في بداية النصف الثاني، ونهاية النصف الأول هي سورة الإسراء. فهل هناك أيها الإخوة علاقة بين هاتين السورتين أو ليس هناك علاقة؟ هل هناك ارتباط فعلا؟ يعني قد يأتيك سائل ويسألك ويقول لك لماذا وضعت سورة كهف في هذا المكان، لماذا؟ لماذا جاءت سورة كهف تالية لسورة الإسراء؟ لماذا جاءت بعد سورة الإسراء مباشرة؟ لماذا اختير هذا المكان؟ فنقول هناك علاقة وطيدة وعلاقة وثيقة جدا بين سورة الكهف وما قبلها وهي سورة الإسراء. وقد ذكر وأشار إلى ذلك كثير المفسرين أن هناك علاقة قوية بين سورة الكهف وما قبلها، وأن سورة الكهف وضعت في هذا المكان وجاءت قبلها سورة الإسراء لما بينهما من التلاحم القوي وما بينهما من الاتحاد بين هاتين السورتين. والنشر نحن وإياكم إلى شيء من التناسب بين السورتين. والمقصود بالتناسب، التناسب يقول لك مناسبة هذه السورة هذه السورة، المقصود التناسب هو ارتباط هذه السورة وارتباط هذه السورة من قبلها، ووجه ارتباطها بما قبلها، ووجه أنها جاء بها في هذا المكان. فلنتأمل، سورة الكهف افتتحت بأي شيء؟ افتتحت بالحمد والثناء على الله عز وجل. ولو قرأنا أواخر سورة الإسراء لوجدنا فيها أيضا الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه آخر آية، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال بعدها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنلاحظ ارتباط بين السورتين، نلاحظ ارتباط قوي بين السورتين، أن سورة الكهف افتتحت بالحمد وأن سورة الإسراء ختمت بالحمد. فهذا ارتباط وثيق جدا وقوي يوضح لنا سبب مجيء هذه السورة بعد هذه السورة. أيضا أن كلا السورتين تحدثت عن القرآن، فهذه السورة فيها ذكر القرآن العظيم في آيات كثيرة، وهذه السورة أيضا جاء ذكر القرآن فيها وبيان موقف الناس من القرآن في سورة كهف، وبيان موقف الناس من القرآن في سورة الإسراء. فكلا السورتين تتحدث عن القرآن وعن بيان موقف الناس منه. كذلك من أوجه ارتباط بين السورتين أن كلا السورتين جاء تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الإسراء كرم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء الذي هو أعظم منحة منح بها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعط أحد من الأنبياء قبله، وهو قضية الإسراء. ما هو الإسراء؟ الإسراء هو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من مكانه ونقله من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم العروج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة. فهو انتقل من مكة وأسر به من مكة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى فلسطين، ثم العروج به إلى السماء السابع ومروره بالسماوات السبع، ومعه جبريل، ثم ترحيب أهل السماوات به صلى الله عليه وسلم، ثم وصوله إلى سدرة المنتهى، ثم تكريم الله عز وجل له، شرف عظيم، لأن التكريم لم يكن لأي نبي، وإنما كل ما بذلك موسى عليه السلام فأصبح كليم الله، فأصبح كليم الله. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا كلم عندما فرضت عليه الصلوات فسمع كلام الله عز وجل ولم يره، وإنما سمعه ولم يره أحد من المخلوقين أو من البشر في الدنيا، وإنما يرى عز وجل في الآخرة. الرؤية من خصائص الآخرة، يراه المؤمنون في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه السورة كرم بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسراء العظيم العجيب وهذه الحادثة العظيمة، وسورة الكهف كرم بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بأنه أنزل عليه القرآن وأنزلت عليه هذه السورة وأخبر بهذه الأخبار العظيمة التي هي شرف له ولقومه وهي ذكر له ولقومه. فالله عز وجل قال هنا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده. فذكر العبودية هنا تشريف، وذكر العبودية هناك تشريف وتكريم له صلى الله عليه وسلم. فهذا ارتباط وثيق بين السورتين. كذلك من ارتباط السورتين ومناسبة ذكر هذه السورة بعد هذه السورة أن كلا السورتين ذكرت الشيطان وذكرت إبليس وحذرت منه أشد التحذير وبينت شدة عداوته لبني آدم. فجاء هناك ذكر في سورة الإسراء ذكر إبليس وقصته وأمر الله عز وجل له بالسجود، وجاء في سورة الكهف أيضا ذكر إبليس وأمر الله عز وجل له بالسجود وإبائه وامتناعه وبيان شدة عداوته لبني آدم.